وامرأة شكور. دي من الألفاظ اللي تستعمل استعمال إيه؟ استعمال واحد. لا تتخذوا عدوي وعدوكم. طب وعدوان ليه بقى الأول؟ ليه؟ لأنه بده ينهض منهجي، وانتوا لو طبعتم الله طبعهم ما طبعتم، أما هو فيريد هذا منهجي، ان طبعتم مش هتتخذوا عدو. فأنا قدمت العداوة اللي إيه؟ اللي ليه إنهم عني. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. ما معنى أولياء؟ تقربوهم منكم تقريبا، يلونكم فيه. والتقريب عشان تعملوا ايه؟ تنصرهم، تبقى وياهم، تاخد قوتهم، ما تتخذوهمش اولياء ابدا. الموضوع اتخاذ الاولياء دي اخذ في القران رقعه واسعه، فصدرت ايات متعدده فيها. يقول الحق سبحانه وتعالى: لا يتخذ المؤمنين الكافرين اولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. يبقى اول خطوه ابعدته عن الله، انك رضيت بالعداوه دي. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. لكن هذا الحكم ليس حكما لازما، قالب حديد، فيه ظرف يمكن تخليكم تدهنوهم شوي. ان كانوا اقوياء منكم ويقدر، الا ان تتقوا منهم تقوى التقيه بقى. ويحاوى تدخل باب التقية دي تقول ده انا عاملها تقية وانت مش عاملها تقية. يحذركم الله نفسه واليه المصير. ادي آية. يجي ثانية مثلا برضو صار: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانة من دون المؤمنين. يعني البطانة اللي هم الجماعة الحشة اللي يبقوا ايه؟ ليه؟ لان دول هيعملوا فيكوا ايه؟ البطانة دي هتعمل فيكوا ايه؟ هتلوي حركتكم. وما دام هتلوي حركتكم انا عايزها حركه مستقيمه، وهم عايزينها حركه ايه؟ موجهه. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا ايه؟ بطانه من دونكم. نعم. لا ده هم خصمكم الفساد. لا يألونكم خبالا. لا يألون يعني لا يقصرون في افسادكم. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. الله، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم إيه؟ أكبر من اللي عندهم. وبعدين قول إيه؟ ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، وأنتم تؤمنون بالكتاب كله وهم مش أمنين بكتابكم. أنتم تؤمنون بالإيه؟ ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب إيه؟ وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا لبعض عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. الله، إذا خذوا بالكم من الحكاية دي، لأنهم هيعملوا. ولذلك يقول لك إيه؟ للتشريع الإسلام المنافقين ويقولون طاعة. أنت هذا من الطاعة. ربنا قال طاعة معروفة، طاعة معروفة باللسان مش بالقلوب. فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله أعلم بما يبين. اوعوا لنفسكم. ثم يأتي في آية أخرى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا. من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. اوعوا، لأنكم جربوا كده إذا نودي للصلاة اتخذوها إيه؟ هزوا ولعبا. لا، ذلك أنهم قوم لا إيه؟ لا يعقلون. إذن رقعة اتخاذ العدو وموالاة الكافر واخد أي صورة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. شوف بقى، شوف الأداء البياني. تلقون إليهم بالمودة، تلقون إليهم. الله، أكن كنت لما حلستهم عشان تبقوا فود بقى ولا إيه؟ تلقون إليهم بالمودة. الله، ولا تلقون إليهم بالمودة. ليه بتعملوا العملية دي؟ عشان تدوا أسرارهم، أسرار الرسول لهم، أو هم اللي يجرجروكم. مرة أنتوا اللي تعملوها ومرة هم اللي يعملوهم. تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. ازاي تودي واحد كفر بما جاءك من الحق؟ يخرجون الرسول واياكم ان تؤمنوا، اي بسبب انكم تؤمنون. هناك ايه لما خرجوا للهجره، هم هاجروا ليه؟ لان جماعه اضطهدوهم. ليه اضطهدوهم؟ لايمانهم، لان ايمانهم هيقلب الموازين الاجتماعيه. كانوا سادة فهيصبحوا زي الناس كلهم، وكانوا هم المتصرفين في الكون، اللذون هم هو اللي بيتصرف. الله، خرجون الرسول وإياكم من أجل أنكم آمنتم بالله ربكم، إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي فلا تتخذوهم أعداء أولياء. إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي حقا اوعوا تتخذوهم إيه؟ أعداء. إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة. تحمل معنيين، تسرون إليهم بأنكم إحنا أحبابكم إحنا أهل السنة، أو تسرون إليهم بأخبار الرسول. تسرون إليهم بأخبار الرسول وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلمتم، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. احنا قلنا السبيل الطريق، والسواء وسطه اللي يستوي هنا زي ايه؟ زي هنا، يعني ما يمشيش مرجع كده زي مرجع كده. لا، ان يثقفوكم اي يجدوكم في اي مكان يكونوا لكم اعداء، ويبسطوا اليكم ايديهم والسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. عايزين ما يقووش جانب المؤمنين، عايزين يقوج ايه جانبهم هو، عشان يدل سيطرة الظلم موجودة في الايه في السادة. ودوا لو تكفرون لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم يوم القيامة. الله، دي الايه نزلت ايه؟ اكن انتم بتاخذوهم مودة عشان تخافوا على ارحامكم واولادكم. الارحام والاولاد اللي انتم هتودوهم عشان خاطرهم دول مش هينفعوكم يوم القيامة، ويوم القيامة هيفصل بينكم، دول يروحوا النار ودول يروحوا الجنة. ويوم القيامة ده هم اللي هيجي يقول لك يوم يفر المرء من ايه؟ والله وفصيلت الى افئلة قوله وفصيلت التي تؤويه لا يجزي والد عن ولا. اوعى تتخذ الكافرين اعداء الله اولياء عشان ايه يحفظوا. كأنها نزلت في مناسبة. ما هذه المناسبة؟ هي مناسبة حاطب ابن بلتعة. كانت هناك مولاه عبدة يعني اسمها سارة، وكانت مولى لابن عمر ابن صفي ابن هاشم. فلما انهزم المشركون في بدر كانت هي ترقص وتغني في الافراح وتندب في الميات، لكن بعد غزوة بدر نفسهم بقى ايه نفلت ولا عادوا بيعملوا. فذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة الى المدينة. فلما ذهبت اليه وقابلته قال أمسلمة انت؟ قالت لا. أمهاجرة انت؟ قالت لا. قال فما جاء بك؟ لان كان فيه معاهدة، المعاهدة اللي عملها إن جاء حد من الكفار المسلمين يردوهم، وإن جاء حد من المسلمين الكفار ما يردوهمش، شروط البقى القوي. قال لها ما الجماد الذي جاء بك؟ قال كانوا الصحبة والأهل والموالي، فلما جاءت موقعة بدر زال كل ذلك، وقد أصبحت أنا في حاجة إلى أن أكسى وأطعم وأحمل. فقال لها وما الذي ترك ومن لما تركك هؤلاء الشبان اللي كانوا يعني بي؟ قالت لأن ذلة بدر كبتت نفوسهم فلم يعودوا في حاجة إلى شيء، وأنا يعني اتعطلت خلاص ما عادش صليت نفسي. فجاء إلى بني عبد المطلب وقال لهم اكسوها واحملوها وزودوها وجعلوها تنصرف. فلما جاءت لتنصرف إلى مكة جاء حاصب ابن ايه البلتعة وجاب 10,000 دينار وجاب رداء وراح لها ادالها الرداء هديه وادالها الايه العشرة وقال لها احملي رسالة مني الى قريش والرسالة دي من حاطب ابن ابي بلتعة الى قريش ان رسول الله صلى الله بس خدوا منكم العبارة عشان هنفتش منها كثير ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدكم فاحذروا لما كان بيخطط لفتح مكة وعايزها تفضل سر عشان لو عملها علني هيستعد وتبقى حرب يمكن لما يبقى سر ويدخل كده تنتهي المسألة فجاءوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدكم فاحذروه دي وصلها لهم فأوحى الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم فاستدعى عليا وعمارا وعمرا وطلحة والزبير وأبو المرسل العلوي كانوا فرسان قال لهم الحقوا بمكان يسمى روضة قاخ عين المكان فستجدون ضعينة معها كتاب إلى قريش فلما ذهبوا سألوها فأقسمت ما عندش كتب ففتشوا متاعها فما وجدوش كتاب فأحبوا أن ينصرفوا قال علي كرم الله وجهه والله ما كذبنا ولا كذب رسول الله ولا كذب الوحي على رسول الله يبقى لازم استل السيف ولا إما أن تخرج الكتاب وإما وضعته على عنقك بس جت على عكس الشراء عند الضفيرة دي وطلعت الإيه الكتاب إيه مش عارفها وجدوا الكتاب الحافظ ابن أبي بلتعة إلى قريش ورجعوا إلى رسول الله فاستدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاطبا وقال له لماذا فعلت ذلك قال يا رسول الله إن امرئ لصق بمكة يعني مليش أهل مليش عصبية ولي أهل وقريب وبتاع فأردت أن أتخذ عند قريش يدا عشان يرحموا الجماعة اللي عندهم دول وأعلم أن ذلك لا يضرك من الله بشيء وأنك منصور منصور منصور فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقت قال عمر لا يا رسول الله دعني أضرب عنقا فقال يا عمر والله ما تدري إن الله طلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم وأطلق إيه تبقى الحكاية دي يبقى يا راضي بن أبي بلتعة ولا الأعداء عشان إيه عشان أهله فقال له أهنت اللي عملت كده الله سيفصله بينكم يوم القيامة ويبقوا أعداءكم ولذلك يجب أن كنتوا تحتاتهم ولا تجملوش خصوم محمد صلى الله عليه وسلم لأن كنتوا اللي كنتوا هتعملوه ده مش هيفيد إن هيفشل بينكم ربنا من القيامة اقرأ بقى كويس كده لن تنفعكم أرحامكم اللي انتم خفتم عليه ولا اولادكم ليه لان يوم يفر المرء من كذا مش كده يبقى مش هينفعوكم لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيء مالكوش عبره في اللي حاصل حتى وهم لسه في الدنيا لسه في الدنيا ده عبد الله بن ابي شرب رسول الله كاس ماء واستبقى فضه فقال اعطنيها يا رسول الله فقال ولما قال لأعطيها لأبي لعل الله أشرح صدره للإسلام فالنبي ضحك مسابقا فلما أخذ الشربة وراح لرسول الله راح لأبوه قال له اشرب من الماء قال له دي ايه قال له دي محمد لعل الله أشرح صدره قال له كتهتها من بذر أمك يعني من شخة أمك من بول أمك كتهتها فأحبها قال كده أرسله أحب أبوه السيف إن كنت تأمر حد يقتله قلنا لا أقتله حتى قال لا أرى قاتل أبي مسلما فتأخذ قلبي عليه هكذا أو حاسب فإذا كان هذا فابدأ أبو بكر وابنه لما تراه في المعركة وهم لسه في الدنيا بعد ما خلصت المعركة وهديت كده قال له يا أبي لقد رأيتك يوم بدر

وإبراهيم الذي وفى. وإبراهيم الذي لما عهد إليه بقى يدفع أداها كما ينبغي. والذي يدل على ذلك قصته في رفع القواعد في البيت، وإذ يرفع إبراهيم القواعد في البيت. طب رفع القواعد معنى رفع القاعدة إيجاد البعد الثالث، فكأن في بعدين طول وعرض. يبقى المكان ليس في البنية، فالبنية مكين في المكان، يبقى أكن الكعبة هي المكان، واللي انت بتشوفها السودة دي مكين في المكان، مكين في المكان، بدليل انها لما كانت انهدم برضو يصلوا للأرض، للأرض للسماء. البيت هو ايه؟ المكان. كل اللي تتخذه بيت تعمله من حجارة، تعمله من طين، تعمله من خشب، تعمله اسمه ايه؟ مكين. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، بوأناه يعلمنا ايه؟ طوله وعرض بس، وبدنا له يرفع القواعد، يبقى يجيب البعد انه البعد الثالث، لأن المساحات طول وعرض، ولكن الأحجام طول وعرض وارتفاع. ارفعوا بقى. وإذ يرفع إبراهيم القواعد ايه؟ من البيت، وإسماعيل، ربنا تقبل منا، إلى آخر القصة. بعدين كان يكفي في بره للأمر إنه يرفع القواعد على مقتضى ما تطول يده، مش كده؟ لكن هو عايز ينفذ الأمر بدقة قوي، قال ما نزودها كمان شوية. طب نزودها نعمل إيه يعني؟ قال نجيب حجر كده تاني ونقف عليه ونحط حجر كمان. بقى هو جاب حجر عشان يزود إيه؟ عشان يزود حجر. يبقى إيه؟ إبراهيم الذي وفى. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. أم لما أتمهم على الحيلة كمان، مش بس أدى ما اللي يعني ينهي المسألة على أدى إيده، لا بل زاد الحجر كده ومشي. طب لهو الولد ابن اسماعيل غلام، يبقى اشتري الحجر، حجر قد إيه يعني؟ يدوب حجر، يبقى بطاقته، فرفعه وحطه وقعد. إحنا دلوقتي حلينا مشاكل في الحجر، لأنه كان فيه حتتين مكان قدمين، فبقولوا دي ايه؟ اقدام من ايه؟ ابراهيم غاصت في الايه؟ نقول لهم الغوص يقلل الحجم الارتفاع، وما دام ده حجر وجاي محطوط كده وهيشتل حجر تاني عشان يوديه، يبقى مش ممكن يقوى، يمكن رجله تزحلق على الحجر. فهو اللي عمل الارضيه دي للرجل علشان تقعد فيه كده، ما تجيش كده، بدل انها مسويه، ولو كانت طابعة القدم كانت جت مع الرئه تعليقه البناء وانتهت الاشكال. الحق سبحانه وتعالى قال له ما دام عملتها كده واحتلت كده علشان تعمل مش عارف ترفع بيتي اكثر من قامتك، جاعله كل الناس اماما، انت مامون على ان تكون اماما لمنهجك، جاعلك للناس ايه؟ اماما. قال له ايه بقى؟ قال له من ذريتي، ما انا زودت حجر، انا عملت رفعت وزودت حجر، زودها لي برضه في مين؟ في ذريتي. قال له لا ينال عهد الظالمين، لا ينال عهد، المساله مش وراثه، النبوات لا تورث، لا ينال عهدي الظالمين، لا ابعدهم دولي. فلما ابراهيم عرف، قال ربنا قال له لا ينال عهد الظالمين، ابراهيم دعا، احنا قلنا زمان ان ابراهيم دعا دعوتين، قال ايه؟ رب اجعل هذا بلدا امنا، بلدا مش فيهاش الف، ومره ثانيه رب اجعل هذا البلد امنا. ايه يا اخوان فاضلين؟ قام قال لك كلمه بلد مكان يتخذ لجماعه من الناس فيه موافق أمنهم وموافق حياتهم، وده بيختار في أماكن لا فيها هذه المواصفات. فدول صحراء بواد غير ذي زرع، وعايز بقى يجي له الناس، قال له اعملوا بلد بقى، اجعل هذا بلدا، وبلدا آمنا بكل ما يطلب له من مرافق، وآمن من الأعداء. بيدعي للإيه؟ إنه يبقى بلد. فلما صار بلدا قال له اجعل هذا البلد اللي انت عملته آمن الله آمنا. طب هنجيب له أمن ثاني؟ قال لك آه، أو من دخله كان آمنا، يبقى أمن آخر. يبقى فيه إيه؟ فيه أمنين، أمن كفخية البلاد اللي ما تخططش في قرية إلا إذا كان فيها إيه؟ ما يؤمن المقيمين فيها، قدر عام في كل بلد. لكن أنا عايز دي لها إيه؟ أمن ثاني. الأمن إيه ثاني؟ من دخله كان إيه؟ كان آمنا. يبقى قولهم، قوله سبحانه لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء إليك، إلا قول إبراهيم أنسهات له لا أستغفرن لك، لا أستغفرن لك. طب ده هو لما جه وضعه قال إيه؟ قال له سلام، سأستغفر لك إيه؟ كلمة سلام منه دي لها معنى، زي ما أنت تقول له واحد مثلا بيتناقش وياك فيجيد عليك في الكلام ومش عارف ايه، تقول له يا شيخ سلام عليكم، يعني لان انا انفضلت هيحصل مش سلام، مش هيحصل سلام، سلام عليكم يا سيدي. يبقى سلامه موادعه لا سلامه تحيه. نعم. ربنا لا تجعلنا فتنه للذين كفروا. الله، ايه فتنه يعني؟ بقى المؤمن وابراهيم على راسه هيبقى فتنه للكافر؟ الله، يعني قال له ايه؟ يعني لا تهزمنا امامهم في معركه، لان دول يقولوا لو كانوا بتوع ربنا ما كانوش انهزموا، فيبقى مش عايز ينهزم عشان ما يدوش ايه؟ ذوق حق. او لا تفتنا في الذين امنوا، نعمل شر، يقول لك شوف يا اخويا اللي بيدعوا للاسلام وبيدعوا بيعملوا ايه؟ يبقى بقى فتنة الكافر، يقول لك يا اخويا هروح لهم ليه؟ ده بيعملوا كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. يبقى لا تجعلنا فتنة بأن تهزمنا في معركة حتى لا يقولوا لو كان صادقا في بلاغه عن الله لدافع الله عنه ولم يهزم. أو لا تجعلنا فتنة، اجعلنا منفذين لأحكامك تنفيذا لا يجعل المخالفين لنا حجة في أننا لو كنا حق ما كناش نعمل الشيء الفلاني. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا. اغفر لنا دي حته بتاع الاستغفار، الا ايه؟ استغفر لنا. ربنا انك انت العزيز الحكيم. لقد كان لكم فيهم اسوه، مش في ابراهيم بقى في اسوتين، في اسوه انه ما يجاملش الاعداء ولو كانوا اهله، والاسوه الثانيه في ان يكونوا اهلا لتقبل ثواب الله يسحق سبحانه وتعالى. يبقى دي اسوه في الايه؟ اسوه في انهم ما يعملوش الموده بينهم وبين خصومهم، والاسوه الثانيه انهم يطمعوا في الايه؟ في الخير اللي يجي في ثواب الاخره ومقدمه. لقد كان لكم فيهم اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم يرجو الله واليوم الاخر، ومن يتولى عن هذا، أن هذا الرجاء في الاثنين دول، فإن الله هو الغني الحميد، غني عنه وهو الحميد. حمد إيه بقى؟ بيحمد إيه فيه؟ أم قال لك لأنه ما عاش وأنا غش، الحمد لله اللي بقى كده وضح. عسى الله أن يجعل بينكم وبينهم وبين أسلم على رحمة الحق. لما ينهي عن انهم يوالوا ولو عشر اهلهم، هيفضل هم حنينهم لمين؟ برضو لاهلهم بيحبوهم مش عارف ايه، فراعى عمل لهم ايه؟ برشام التلطيف كده، قال ما تزعلوش قوي من قطع، احنا خليك قطعتوهم، عسى الله ان يجعل، يمكن يؤمنوا ويبقوا كويسين ويجوا وياكم وتستريحوا من الحكايه دي. كلمه عسى قلنا زمان انها حرف رجاء، لأن الطلب بينقسم أقسام، منه تمني ومنه رجاء. التمني أنت تقول بس إن الشيء ده محبوب، إنما مش هيجي. لما تقول ليت الشباب يعود يوما، طب هو الشباب هيعود؟ ليت الكواكب تدنولي فأنظمها عقود مدح، إنما فقط التمني هنا بين المحبوبية، إنما الإمكانية لا مش هتحصل. لكن الرجاء تمني خير ممكن يوجد، ممكن لعل لعسى، لكن من اللي هيدي لعل وعسى؟ تقول لزميلك مثلا ائتني غدا لعلي اقضي حاجتك، او عسى ان اقضي حاجتك، هو اللي بيقولها على نفسه، لكنه يمكن يتغير يا اخي، يمكن ما يقدرش، يمكن قلبه يتغير، يجي واحد يقول له انت كنت عايز تساعد فلان ده فلان كذا كذا كذا، يمكن ما يعملها. يبقى لما تقولها انت ما تضمنش الوقوع. طب اذا قلت انت عسى الله تبقى تضمن شويه، لكن انت اللي قلته، فاذا كان الله هو الذي يقولها يبقى ده متوقع ولا لا؟ وذلك الرجاء من الله تحقيق. عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم في الله موده، بانهم يعملوا ايه؟ يؤمنوا، ما جم وامنوا وبقوا كويسين ومش عارف ايه. عكرمه بن ابي جهل اللي وقف يوم الفتح وحده في الخندمه عشان يرد المسلمين، يوم ربنا يجيبه للاسلام، وبعدين لما يجي في الواقع ده ويستشهد له، يوم يقول له يا خالد اهذه ميته ترضي عني رسول الله؟ الله اودع عكرمه اللي قال له انا يا رسول الله لم يحزنني في المعركه الا ان خالد بن الوليد نفد من ايده، كان نفسي اقتله. قال له وما يدريك لمن ابقيته، يعني أتريح يبقى سيف الله الايه؟ سيف الله المسلول، فما تزعلش من اللي فات، لان ليا ربنا عينه لك. وعمر بن العاص ما هو برضه عين لك، هيبقى جندي من جنود الاسلام. عسى الله، والى لقاء اخر ان شاء الله.